قال الله جل وعلا: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكم من شاب فارق الحياة ولما يرضى الله تعالى عنه. بل إننا في مجتمع نرى فيه أشباه رجال ولا رجال إلا قليلا ممن رحم الله، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من ذلك القليل. أخبارهم تدمي القلوب، تقرح العيون، تضيع للأوقات، سهر في المقاهي والاستراحات، سمر في الحدائق والمنتزهات، غزل ومعاكسات، رقص وأغنيات، انتهاء كل الحرمات. لم يعرفوا كيف حكم الدنيا عمر، وكيف قاد الناس خالد، هممهم في رسائل غرام وعشق وهيام، ولربما قدمت لهم نصيحة وأهديت لهم موعظة فنبذوها وراء ظهورهم ورضوا أن تسيرهم شياطينهم. بل إن البعض ليحتج منهم ويقول: إنها صبوة الشباب ووقت الشباب، فإذا تقدم بنا العمر تبنا إلى الله وأقبلنا على الله، والله غفور رحيم. ونسي المساكين أن يتموا بقية الآية، فالله جل وعلا يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نسي أولئك المساكين أن ملك الموت على الأبواب، ولربما قرع علينا باب الحجرة فنقلنا إلى ضيق الحفرة ووحشة القبر والظلمة، لأن الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، ولا ذكرا ولا أنثى، ولا حرا ولا عبدا، ولا شريفا ولا وضيعا. يأتي فجأة وينزل بغتة، فبينما نحن فرحين مسرورين وإذ بنا طرحين مثبورين، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يذكر صاحب رسالة بعنوان الإيمان والحياة أن شابا من الشباب نزلت به سكرات الموت، جلاسه من حوله كل يقول له: يا فلان قل لا إله إلا الله. فيتكلم هذا الشاب بكل كلمة، ولكنه لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله. لما يئسوا منه جلسوا ينظرون إليه ويتأملون حاله، مسلم يخرج من الدنيا بدون لا إله إلا الله. في نهاية الأمر رفع رأسه وتكلم وقال: أعطوني مصحفا. فناولوه المصحف فرحين مسرورين، لعله أن يقرأ آية من كتاب الله فيختم الله له حياته بها. أخذ المصحف ثم رفعه ثم تكلم فقال: أشهدكم أني قد كفرت برب هذا المصحف. ثم أسلم روحه إلى الله، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.